هل يجوز الطواف أكثر من مرة دون أن نفصل بينهما بسنة الطواف؟ إنهم ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه يجوز أن يجمع الإنسان أسبوعين أو ثلاثة، لكنه إذا فرغ منها صلى لكل أسبوع ركعتين. فمثلا إذا جمع طوافين فإنه يصلي ركعتين وركعتين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.